على قبلكم انتوما انا يا جيت اليوم جيت نشوف الفرحة وعلى وجهكم مرسومة تساوي الهم عليكم راحنا ما زال شباب زوم على يديكم نشطو فرحو يا الحباب على قبلكم انتوما انا يا جيت اليوم جيت نشوف الفرحة وعلى وجهكم مرسومة ونساوي الهم عليكم راحنا ما زال شباب زوم على يديكم نشطو فرحو يا الحباب علاش تدوز في حزن اجي وعيش اللي فات والله ما ترجع ندمان في ما ضاع من سنين عيش اللي بقى متهني ودير بحالي وغني مالك واقف مستني احلى ايام في حياتك علاش تدوز في حزن اجي وعيش اللي فات والله ما ترجع ندمان يكفي ما ضاع من سنين عيش اللي بقى متهني ودير بحالي وغني مالك واقف مستني تلقى حبيب جديد يكون القلبك طبيب وتعيش ايامك سعيد ويلا في يوم غدروك الصحاب غير مشي ونساهم وندم على دوك ليار اللي دعت معاهم ويلا هجرك يوم حبيب غدا تلقى حبيب جديد يكون القلبك طبيب وتعيش ايامك سعيد ويلا في يوم غدروك